نعم، كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم كما في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي يعليه وينصره على الدين كله أي على سائر الأديان وغيرهما من الآيات. حتى فيه في الآية الأخرى نص على نصره لهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. نعم. قال المصنف رحمه الله وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال طائفة عليه نعم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ونص شيخ الإسلام رحمه الله وغيره على تواتر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على تواتر. نعم، هذا نص شيخ الإسلام بن تيمية أن حديث لا تزال متواتر. متواتر، المتواتر هو الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأحيانا قد يكون متواتر في السند أو متواتر بالمعنى. نعم، لا تزال طائفة من أمتي، لاحظ كلمة ظاهرين، ما هي بجمعيات سرية، ما هي بدعوات سرية، ظاهرين. أي نعم، على الحق حتى يأتي أمر الله، ولا يكونون ظاهرين إلا إذا كانت لهم جماعة والجماعة لها إمارة ولهم دولة، كما قال عمر رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، ولا ينطبق هذا الوصف إلا على هذه الدولة المباركة دولة السعودية. نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي إلى قيام الساعة، كما روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولعل المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به الضمير هنا المراد يعني بقيام الساعة. نعم، المراد بقيام الساعة ليس قيام الساعة الكبرى، ولكن المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، لأنه إذا مات الشخص قامت قيامته، إذا مات الشخص قامت قيامته، فالمؤمنين في آخر الزمان يقبض الله أرواحهم، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواحهم من آباطهم، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، بعدها تقع الآيات العظام. نعم، ولعل المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من هذا الحديث عالم من أعلام النبوة. متى قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ في غزوة الأحزاب، لما طوق تحزب المشركون والكفار تحزبوا وحاصروا المدينة، المدينة محاصرة، وكان المنافقون يسخرون، يقول محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، أما المؤمنون فلما رأوا الأحزاب يعني زادهم إيمانا وقالوا هذا صدق الله ورسوله. أي نعم، وربما حصل يعني امتحان وزلزال حتى يعني يقولون متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع فيه وقع كما أخبر، وتبارك كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤه على السعة والمبالغة من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والكمال. والمجد كثرة صفات الجلال والكمال. مجد يمجد مجدا. نعم. والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل. نعم. فدل على كمال بركته وعظمها وسعتها. ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. عيش اللي ما يقال إلا لله سبحانه وتعالى. تبارك. ما يقال تباركت علينا يا فلان، هذه لهجة. نعم، على ألسنة الناس لكنها غلط لفظة. أي نعم، ما يقال تبارك إلا لله. أي نعم، لكن تقول فيك بركة إن شاء الله، الله بارك فيك. أي نعم، لكن ما تقول تبارك فلان أو تبارك. أي نعم، إنما تبارك هو الله، تبارك الذي بيده الملك. أي نعم، لا يطلق إلا على الله، لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. كما أطلقه على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين. نعم. وغيرها من الآيات، فهو سبحانه المتبارك، وما بارك فيه فهو المبارك. نعم، فهو سبحانه وتعالى المتبارك، وما بارك فيه فهو المبارك، لكن غيره لا يتبارك بنفسه. نعم. وقوله تعالى أي تعاظم، جاء أيضا على بناء السعة والمبالغة، فهو دال على كمال العلو ونهايته. دال على كمال العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ومباينته بالكمال لمخلوقاته سبحانه وتعالى ونهايته. أنا وعدت بالأمس أني أذكر شيء مما ورد في صفة هذه الجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بحث بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. أقصد بالإرهاب الإرهاب بالفتنة، الإرهاب بغير حق. يعني في تحديد المراد بالجماعة، ثم بعد ذلك إثبات تحديد المراد بالجماعة يعني معنى الجماعة، ثم يعني ضرورة تعيين الجماعة، لأن مدام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار، نحن بحاجة إلى أن تعين الجماعة في كل وقت ما دام الإسلام موجود. لما يعني قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا وعيد، والثنتين والسبعين فرقة داخل الملة الإسلامية، وإن دخلت النار كما توعد الله عز وجل بعدله لا تخلد في النار، ليست مخلدة في النار. وابن المبارك وغيره من الأئمة يقولون الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، بمعنى أنهم يعني يرون أن 72 فرقة داخل الملة، أما الجهمية الذين لا يصفون الله عز وجل بصفة تعينه من مخلوقات تميزه من مخلوقاته، بل يثبتون الوجود المطلق من غير فرق بين وجود المخلوق والخالق، وجود يعني يجعلون وجود الخالق ووجود المخلوق واحدا، رأوه واحدا بالنوع فجعلوه واحدا بالعين، فعين الخالق هي عين المخلوق، ولهذا قالوا حل في الوجود كحلول الزبد في اللبن. ويروى عن بشر المريسي أنه حين يسجد طرد مذهبه ويقول سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله من الشيطان، هنا لأنه ما يثبت لله العلو ولا يثبت لله صفة ثبوتية تعينه سبحانه وتعالى وتميزه من مخلوقاته، ولا يقول بمقولة أهل السنة مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، فلا بد من تعيين الجماعة لأننا بحاجة إلى تعيينها، إذا لم نعين الجماعة في كل وقت من نتمسك به، من نلزم، ما هي الجماعة التي نلزمها؟ وقد مضى يعني من السلف تحديد وتعيين الجماعة أيضا، ربما لكن هو موجود في هذا البحث، لكن لا أدري هل يتسع أو ما يتسع الوقت على كل حال. ثم مع تعيين الجماعة نعتقد استمرار وجود الجماعة في كل جيل ما دام للمسلمين وجود، حتى تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح جميع المؤمنين. متى تأتي الريح؟ بعد ما تطلع الشمس من مغربها، لأن الشمس حين تطلع من مغربها فيه مؤمنين وفيه كفار، يؤمن الكفار إذا رأوا الشمس طلعت من مغربها، لكن لا ينفعهم إيمانهم، إنما ينفع من آمن من قبل إيمانه، ولا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا خرج الدجال يخرج على مسلمين وكفار، كفار يتبعونه، المفتونين يتبعونه، والمؤمنين يثبتون، يثبتهم الله عز وجل ولا يتبعونه إلى الآن، يعني ما لا تزال، لله الحمد لا تزال الأمور. نعم، ما نقول إنه. ثم أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، فيه خير وفيه دخن، يعني فيه خلط. قلت وما دخن في بعض الروايات؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وهل بعد هذا الخير المدخول يعني الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه، من أجابهم إليها قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فماذا تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ أو كما قال رضي الله عنه، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لاحظوا أن النبي وصف هذا بصفة غالبة أنه شر، وصف هذا وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال نعم. ما هو الشر الغالب؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا منا ويتكلمون بألسنتنا، ورد حتى في بعض الروايات قلوبهم قلوب الذئاب، يعني يتكلمون من كلام خير البشرية، أو قلوبهم يعني ألسنتهم ظاهرهم يتكلمون بالخير ويتكلمون بكلام الأنبياء، ولكن قلوبهم قلوب الذئاب. مع هذا فيه للمسلمين جماعة وإمام. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قد يكون، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني إنك أنت اللي على الجماعة ما دام اعتزلت الفرق التي تدعو إلى جهنم. هذه الفرق المخالفة للسنة تدعو إلى جهنم. إذا ما للمسلمين جماعة وإمام فاعتزل تلك الفرق كلها. والمراد بالمسلمين هم الأقرب إلى كمال الإسلام، الأقرب إلى كمال الإسلام، لأن الإسلام المحض هو الإسلام المتضمن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان. إذن الجماعة، المراد الشرعي بالجماعة يعني محدد، تعيين الجماعة لا بد منه، اعتقاد استمرار وجود الجماعة أيضا لا بد منه حتى تقوم الساعة وهي قبض أرواح المؤمنين وخروج بعد خروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج الدابة. حتى الدابة لما تخرج هي أكبر الآيات الأرضية، تخرج من الأرض وتسم الناس على جباههم أو على خراطيمهم، هذا كافر هذا مسلم، حتى أن بعضهم يتبايعون ويقول اشتريت هذا الثوب من ذلك المخطم. إذن تخرج الدابة على مسلمين ومؤمنين. أي نعم، فما دام وجود المسلمين والمؤمنين فالجماعة أيضا تكون موجودة. على كل حال أقرأ ما تيسر. تحديد المراد الشرعي بالجماعة، روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي الجماعة هي التي يعني نهت النفس عن الهوى وصار هواها تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى، ينادون بشعار أو يهوون هوى، أو يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء الكلب، داء أي نعم داء الكلب معروف. يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. كلها في النار هذا وعيد، لا يقتضي الخلود في النار، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. من إيمان، ما هو من مادة، ما هو من سات، من إيمان، نفي وإثبات لا إله إلا الله. أي نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عن عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر. هذا الحديث له سبب، أظن وجد قصة من شعر ربما النساء يصلن بها شعورهن مخالفات ل يعني أو مرتكبات للعن النبي صلى الله عليه وسلم، الواصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخره. نعم، فأخذها بيده معاوية رضي الله عنه وقام خطيبا حين صلى الظهر، وفيه قوله: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. ثم أحب أن أبين أن العربية ليست سلالة، ليست نسبا. من أتقن اللسان العربي الذي به نزل القرآن الكريم فهو عربي، كالبخاري ومسلم، ومن يعني أسسوا علوم العربية وخدموها من أجل خدمة القرآن والسنة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر، بلسان عربي مبين. نعم، على قلبك لتكون من المنذر. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. ففي هذا الحديث الشريف أيضا أن هذه الأمة، أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، ستفترق على 73 فرقة تفرقوا كما تفرق أهل الكتاب السابقين من اليهود والنصارى بل زادوا عليهم، وكل فرقة تزعم أنها هي الجماعة، ولكن الحقيقة أن الجماعة هي التي وافقت ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، ولعله الشر الذي وقع بالقتال بين الصحابة أول ما بدأ بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم حصل قتال بين علي ومعاوية، حصل افتراق وأصلح الله بهم بالحسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله بهم واجتمعوا على معاوية. على كل حال فيه دخل، أي نعم، لكن هو يسمى عام الجماعة لأن الأمة اجتمعت على إمام. ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم. قال: نعم، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وفي بعض الروايات يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم أرشد قال: صلي يعني صلاة على وقتها، وصلي معهم فإنها لك نافلة. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نحن في هذا الوقت لنا جماعة وإمام، للمسلمين جماعة وإمام، ليس وقت العزلة. أي نعم، لأن للمسلمين جماعة وإمام، بويع الإمام على كتاب الله وسنة رسوله وقبل هذه البيعة وأعلنها. أي نعم، الحديث راح تشرحه وربما يكون يعني لطول الشرح، لكن المراد هم القوم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد ثم نأتي إلى تعيين الجماعة، مشروعية تعيين الجماعة في كل وقت. قال في فتح الباري تبع الأول: ويؤخذ منه، يعني من هذا بطلان قول الرافضة وغيرهم لما أتى بقصة عمر رضي الله عنه حين عهد الأمر إلى 6، قال: يؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم. أي نعم. ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف، ما هو بأعيان، من وجدت فيه استحقها، مثل أي نعم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع. وإدراكها يقع بالاجتهاد، وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء 6. فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى. فتح الباري لابن حجر، الجزء 93 و100. وذكر ابن العربي المالكي بأنه لو عقده بعضهم لجاز، ولم يحل لأحد أن يعارض. الشرح يطول لكن أنا أريد أن أختصر. أذكر تعيين الجماعة، ضرورة تعيين الجماعة، حيث لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه الثلاثة متلازمة، آخذ بعضها ببعض، لا قيام للإسلام إلا بهذه الثلاثة. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وإمامهم والسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب الظهر وأخذ المال أمرا يدل على الوجوب، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم. وقد بوب الإمام النووي لأحاديث صحيحة وردت في صحيح مسلم تدل على هذا دلالة قاطعة. فقال رحمه الله النووي: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. صحيح مسلم المجلد الثاني صفحة 1475، وانظر أحاديث الباب من رقم 1847 إلى رقم 1851. أنا سأنتهي شيخ عبد الحافظ، لا تقلق. نعم. كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقيني بهذا الحكم في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، وحيث لا يمكن القيام بفعل هذا الواجب وترك هذا المحرم إلا بتعيين الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لا بد من تعيين الجماعة ومعرفتها ليتحقق القيام بواجب لزومها ولزوم إمامها والاقتداء بها والاعتصام بذلك من تركها وفراقها المحرم. قيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذي ينبغي أن يقتدى به؟ قال: أبو بكر وعمر، عينه. فلم يزل يحسب حتى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء. قال أبو حمزة السكري: عين حيا. أي نعم، أبو حمزة السكري. وعن إسحاق بن راهوي نحو مما قال ابن المبارك، ومحمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري كل منهم فرد معين بأنه الجماعة في زمانه، وليسوا من المبشرين بالجنة، لكن يقتدى بهم وتوفر مفهوم الجماعة في كل واحد منهم بعينه. فعين الإمام ابن المبارك كل واحد منهم بصفة الجماعة التي يقتدى بها كل في زمانه، مما يدل على أنه لا بد من تعيين الجماعة في كل عصر ما دام للمسلمين وجود. ليتسنى لزومها وعدم مفارقتها. ولذا لم يعترض أحد من الأئمة على هذا التعيين لأنه لا بد منه، فبدونه كيف تعرف الجماعة وكيف يؤدى الواجب من ملازمتها ويتنب الحرام من مفارقتها. ثم ذكرت أنه لا بد أيضا من استمرار وجود الجماعة في كل جيل. على كل حال اختصر الموضوع، أنا يعني ذكرت أننا في زماننا هذا لنا جماعة ولله الحمد، وهي هذه الدولة السعودية المباركة، نواة وحدة المسلمين وعنوان جماعتهم. وذكرت يعني وثائق أو ذكرت أدلة قاطعة، يعني من تتبعها أفادته علما إن أراد الله به رشادا وسدادا وخيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويعيذنا وإياكم من سيء الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.